سلام عليكم. اسمع القصة هذه واستمتع بالأحداث اللي تشوفها كأنها مسلسل. بداية القصة حصلت عام 78 في حلب، في امرأة اسمها ناريمان ومتزوجة شاب اسمه فريد. فريد من عائلة حلبية سورية عريقة جدا، وما شاء الله فريد وارث من أبوه مصنع كبير لصابون الغار، وهذا ترى يمتازون فيه أهل حلب يعني زمان، بالإضافة اللي عندهم مشاغل وأراضي ومزارع خير من رب العالمين. المهم الله رزقهم بولدين، الكبير اسمه محمود واللي أصغر منه سليمان، أصغر منه بسنتين. في 78 توفى رحمة الله عليه فريد الأب، مع أنه توفى يعني في عز شبابه. احزنت عليه زوجته ناريمان وعندها عيالها اثنين وما شاء الله يملك خير من رب العالمين، يحتاج إلى رعاية وكذا. لكن فريد كان عنده محامي، وهذا كان صديق العزيز وهو اللي يدير شغله، يعني اسمه رؤوف عبد المنعم. المهم رؤوف هذا استلم إدارة الأملاك كلها، وطبعا تحت إشراف ناريمان اللي هي زوجة فريد الله يرحمها. وكانت ناريمان تثق في رؤوف بشكل كبير جدا، وتعرف أنه أمين وكان يحبه جدا المرحوم. المهم راحت الأيام وجت الأيام، كبروا العيال اللي هو محمود وسليمان. فلما صاروا بداية العشرينات مسكتهم أمهم ناريمان قالت لهم شوفوا يا عيالي، الحين هذا اللي أنا محافظة عليه ورث أبوكم، وهذا كله يرجع لكم بالنهاية. فيا إما تستمرون في شراكة أو إني أعطي كل واحد حصته، أنتم كيفكم فكروا على اللي من مهلكم على قولتهم. أخذوا راحتكم بالتفكير، تبوني أقسم الورث بينكم ولا تخلون الورث واحد، المصنع واحد، المزارع واحدة وكذا. وأنتم عارفين العم رؤوف وهو اللي يعني يدير لكم المسؤولية هذه كلها، وأنتم خلاص كل واحد يمسك له، واحد فيهم يمسك مصنع الثاني يمسك المزارع، وتبدون شوي شوي إلى أن تتمكنوا من الشغل. قالوا خلاص نفكر يا يما. طبعا محمود وسليمان يعني ما لهم إلا بعض ويحبون بعض وإخوان وكذا، ففكروا قالوا لا خلاص نخلي الورث مثل ما هو، وإحنا ما شاء الله يعني كبرنا وتعلمنا، والحين كل واحد فينا ماسك له يعني مصلحة من الممتلكات اللي إحنا نملكها، خلاص يعني الأمور ماشية طيبة والحمد لله. قالت لهم على راحتكم. المهم فعلا استلموا عيالها الشغل بإشراف من رؤوف، ورؤوف كان جدا أمين معهم، وفعلا عطى كل واحد حقه وخلاه يعني يدير الشغل ويفهم الإيرادات والصادرات وكم مدخول، عطاهم الصافي بالكامل. بعد فترة تزوج سليمان اللي أصغر من محمود، محمود كان رافض إنه يتزوج، تزوج سليمان، تزوج واحدة اسمها جميلة الصوفي، وجاب منها بنت واحدة اسمها وسام. بعد فترة توفت رحمة الله عليها جميلة أثناء ما كانت رايحة مع السائق إلى المصنع، لأنها كانت تشتغل كذلك يعني في الشؤون القانونية في أحد المصانع، وصار حادث وتوفت إيه والسائق اللي معها، وأصبحت وسام يتيمة وهي صغيرة يعني عمرها في أول سنوات. فاضطر أبوها اللي هو سليمان إنه يخليها برعاية جدتها اللي هي ناريمان. وتروح الأيام وتجي الأيام، ويوم الأيام أحصلت كارثة غيرت مجرى حياة هالعائلة اللي كانت عايشة بهدوء وراحة وخير. شو السالفة؟ أنا أقول لكم سالفة. يوم الأيام سليمان داخل البيت بالليل، وكانت أمه اللي هي نريمان نايمة، وبنته وسام تنام عند جدتها. وسام في ذاك الوقت عمرها 8 سنوات. ويدخل سليمان إلى بيت اللي ساكنة فيه أمه، وراح إلى غرفتها وبنته موجودة جنب أمه نريمان، ويحب رأس أمه ويحب رأس وسام، وتسحب شوي شوي طلع من الغرفة. طبعا وسام كل ما يجي أبوها سليمان يعني تفز وتبي تشوفه وتحاضنه، والبنت عايشة وحيدة يعني مع جدتها صحيح، لكن فاقدة الأم وأبوها دائما مشغول، فكل ما جاء تقوم البنت هذه وتحضن في أبوها وتستانس إذا شافته. هو جاها ذاك اليوم بالليل حب راسها وطلع، انتبهت عليه فعلى طول خذت معاها الوسادة تبي تروح تنام جنبه، يعني تشوف وين ينام، مرات ينام في الصالة مرات في غرفته كذا، مشتاقة حق أبوها تبي تروح تنام جنبه يعني. خذت وسادتها ونزلت من الدور الأول إلى الصالة، ما لقيت أبوها يعني توه طالع قدامها، دور على أبوها وين راح ولا في عندهم نفس الصالون الاستقبال. أول ما فتحت الباب ولا تشوف أبوها جالس على الأرض مقابل الشموني أو شو يسمونه عندهم، نفس الدوة أو المكان اللي يحطون فيه الفحم، الشموني يسمونه، مولع فيه الفحم لأن الجو أصلا بارد، وهذا سليمان حاط إيده على رأسه ويبكي وتنهد وحاط حاله. البنت شافت المنظر أبوها في هالحال انصدمت، يعني اطالع أبوها ليش كذي زعلان ويبكي، وشوي شوي ويرفع المسدس ويحطه فمه ويطلق على نفسه النار. يوم سقط وين طاح وجهه؟ طاح وجهه على بداية اللي هو الشومني هذه الدوة الفحم، وتصرخ وسام. المهم وتدخل نريمان اللي هي الجدة على صوت اطلاق النار وصوت وسام وهي تصرخ. يوم افتحت الباب ولا وسام واقفة عند بداية المدخل المجلس هذا وماسكة بيدها وسادة وتصرخ، وأبوها طايح وجهه على الشومني اللي هي الفحم ومولع وجهه، يعني ريحة الشوم يعني تارس المجلس والمنظر مرعب. المهم هذه الأم يوم شافت المنظر وتروح تركض على ولدها وترفع راسه، ولا الرجل ميت أطلق النار من فمه وراسه من وراء محفور. هي ما شافت أو ما انتبهت في البداية لأن يعني الدخان متصاعد وبسبت حرق جلد وجهه يعني بسبت الجمر. المهم يدخلون الخدم ويحاولون ينظفون الجمر اللي على وجهه، وتحاول تصاحب ولدها لكن الولد خلاص ميت يعني. وتصرخ الأم والبنت ادخلت في حالة صدمة من المنظر اللي شافته، حتى كلهم يعني ما انتبهوا ان البنت الى الان قاعدة يعني تشوف المنظر هذا. المهم مالكم بالطويلة تم رفع الجثة للطب الشرعي وحضور رجال الامن، واصلا نريمان اللي هي الجدة عندها يعني احد الالوية، وهذا كان صديق زوجها فريد الله يرحمه، اتصلت عليه وجاء وتدخل وشاف التحقيق، وبالنهاية قال لها فعلا الموضوع موضوع يعني ان سليمان هو بنفسه اطلق النار وقتل نفسه، والظهر انه بعد ما قتل نفسه طاح يعني جهة شموني وولع، يعني ما في تدخل من احد او ان في قصد جنائي او في احد يعني له علاقة مختلفة. صار حزن شديد جدا، انتبه في شيء غلط من الموضوع. الحين اخوه محمود وينه؟ ما بين. تسأل نريمان وهي يعني في حالة حزن ومضايقة، لكن ولدها محمود الكبير وينه؟ وين راح؟ يوم تدور تدور وسألت رؤوف اللي هو مدير أعمالها أو محامي الشركة، قالت له شوف لي محمود وينه وما يدري عن الموضوع. قال والله ما أدري شي أقول لك، لكن ترى محمود سافر الليل اللي قبل قيام سليمان بقتل نفسه، سافر وطلع من سوريا وراح إلى أستراليا. نعم؟ إيه نعم، سافر بدون ما يبلغ أحد. وأنا ما بي يعني أضيق يعني صدرك أكثر من اللي حاصل الحين، راح أشرح لك يعني أسباب سفره واستعجاله يعني بعدين، يعني بعد ما نخلص موضوع العزاء. قالت لا ماشي. فعلا خلصوا العزاء والناس يعني كل اللي يجي ويسأل، ولأن فريد أبوهم يعني قايل لكم أنا شخصية معروفة في حلب من التجار المعروفين، فيعرفون أن عنده ولدين الحين هذا اللي قتل نفس سليمان الله يرحمه. زين وين الكبير محمود؟ فكل ما سألوا نريمان اللي هي الجدة تقول يعني عنده ظروف ومسافر وما كان يدري عن الموضوع، ومن هالكلام تمشي الأمور. المهم خلص العزاء أول أسبوع ثاني أسبوع هدت الأوضاع، أو يجي رؤوف اللي هو مدير أعمال الشركات كلها، جاء حق نريمان قال والله يا حجة بقول لك شيء. قالت لا يتفضل. قال أنت تدرين ليش ابنك سليمان قتل نفسه؟ قالت لا والله ما عرفنا وكذا. قال لأن اكتشفنا أن محمود سرق جميع أملاك ابنك سليمان، لأنه كان شريك وكان حاصل على وكالة، وتقريبا قدر أنه يسيل جميع الأملاك بقيمة 10 مليون دولار وهرب فيهم إلى أستراليا. فابنك سليمان بعد ما عرف هالموضوع ما تحمل الصدمة وقام وقتل نفسه. الله الله الله الله يا الدنيا. وتعصب علينا ريمان، وانت شنو دورك يا روف؟ قال انا ما قلت لك شيء، ترى ابنك محمود طردني يعني من سنة وشوي، وعيالك الان صاروا كبار وانا ما قدرت اتدخل او اسبب مشكلة بينك وبينهم، فانا قررت اني يعني اطلع من الموضوع بدون اي مشاكل. وهو بعدني علشان يستغل طيبة قلب ابنك سليمان، لأن سليمان فعلا كان يثق في أخوه محمود ثقة عمياء، ومعطيه توكيل عام يعني أنه يقدر يتصرف حتى في الأملاك والبيع حق النفس، يعني يبيع كل شيء ويسيل كل شيء. فلما هرب سليمان ما تحمل الموضوع، وكان هو بسبب هالفعل هذا أقدم على قتل نفسه. الأم قعدت تبكي، حسبي الله عليك يا محمود، الله لا يوفقك، الله لا يستر عليك، الله يعاقبك إن شاء الله، الله كذا. لا قالها في صدمة ثانية. قالت له شنو بعد؟ قالها علينا ديون، والمصنع الآن هو آخر الأملاك اللي ما تم بيعها لأن عليه ديون، فيا أما نسدد يا أما راح يروح ويطالبونا كذلك بالمبالغ. قالت له الحل؟ قال لها الحل ان نسدد ونسترجع المصنع، وعن طريق المصنع نقدر يعني شوية نوقف على رجولنا، نحاول ان ناخذ قروض على المصنع، نشغل نسدد، يعني نحاول ندارك الوضع. قامت فعلا نريمان لانها تملك يعني رصيد خاص فيها، وسددت كل الديون اللي عليها بمساعدة بعض أصدقاء زوجها الأول، واللي منحوها بعض القروض من البنوك يعني بضمانات يعني شخصية من هالتجار هذول، وسكرت الديون ورد المصنع يشتغل من جديد، وصارت إهي نريمان ماسكة المصنع ونائبها منه رؤوف. وشوي شوي شوي شوي ويوقف المصنع وتبدأ بعض الصناعات الجديدة والمنتجات، وصار من أشهر المصانع اللي في حلب، وبدأت تعوض شوي شوي الخسارات والأملاك اللي راحت. لكنها زين يعني كانت محافظة على الفيلا، لأن الفيلا الوحيدة اللي كانت باسمها، والآن أصبح اللي هو المصنع باسمها بعد ما استرجعته. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، نبي نرجع على منه، وسام. وسام تربت الحين لا أم ولا أب، عند جدتها ناريمان، وحايشتها صدمة من المنظر اللي شافته لما أبوها قتل نفسه، وشافته وشلون وجهه يحترق في الدول اللي هي الفحم والجمر، يعني سبب لها صدمة. شن اللي حصل في شخصية وسام؟ وسام بنت متفوقة جدا، جميلة جمال ولا في الخيال، لكن عندها شخصية جادة، شخصية انطوائية جافة، لا يمكن في يوم من الأيام انك تشوفها مبتسمة. حتى صداقات في الجامعة ما عندها، كل تعاملها مع الناس مع البشرية بشكل رسمي جدا إلا مع جدتها، غير هالكلام ما في. البنت فعلا جميلة، لكن جميلة وأطباعها حادة جدا وعصبية، والكل يتحاشى أصلا يفتح معاها موضوع. البنت ما تتعرض لحد ولا تغلط على أحد، لكن يا ويل اللي يدوس لها على طرف. والبنت بنت عز وبنت عائلة عريقة، وجدتها استرجعت الأملاك وعايشة كأنها ملكة، لكن ملكة صامتة. المهم تروح فيها الأيام وتجي فيها الأيام. وسام كانت دائما ترتدي القفازات بشكل غريب، ليل نهار صيف شتاء ما تخلع القفازات هذه من ايدها ابدا. الكل كان مستغرب منها، يعني حتى لما يشوفونها لابسة نفنوف ولا لابسة تيشيرت ولا لابسة اي شيء ما تخلع القفازات. ليش؟ ما حد يعرف السبب، ولا احد يتجرأ يسألها، لانها ابدا ما تعطي مجال حتى انك تاخذ وتعطي معاها. مالكم بالطويلة، رؤوف اللي أصبح نائب ناريمان اللي هي صاحبة الحلال الجدة، عنده ولد اسمه دانيال. دانيال لما كبر أصبح أحد الموظفين معاه في نفس المصنع، وهذا دانيال تعرف على شخصية وسام، لأن وسام أصبحت كذلك من ضمن طاقم الإدارة في المصنع، ويشوفها دانيال في الروح والجية ونفس طبع أبوه رؤوف، إنسان أمين، إنسان خلوق، يتعامل مع وسام ويتعامل مع الكل بشكل رسمي، أبوه يعتمد عليه. لكن الولد هذا جاله سهم من وسط الظلام، سهم الحب ضرب قلبه. منو؟ وسام. في أحد يحب واحدة بهالشخصية الجامدة الجافة؟ اي نعم، دانيال. دانيال مات على وسام، مع أن وسام يمكن أكثر من مرة تزفه، حالة حال كثير من الموظفين اللي إذا أخطأ يا عندها ما عندها حل ثاني، يا طرد يا خصم يا زف يا. البنت أقول لكم ما عندها يا مرحمين، صحيح جميلة لكن جميلة متوحشة، جميلة بشخصية جليد. هذا الولد أغرم فيها وأغرم في شخصيتها. يوم الأيام راح لأبوه قال يا يبا تكفى يا يبا. قال هلا يا ولدي حبيبي آمر. قال يا يبا أنا بتزوج. قال له زين منو سعيدة الحظ يا ولدي اللي أغرمت فيها وكذا وأشوفك هيمان؟ قال له إيه والله يا يبا. قال منو هذه؟ قال وسام. أهلا وسهلا وسام. قال إيه نعم وسام. قال له أنت صاير شيء براسك يعني، ولا انت يعني ضرب مخك، ولا شنو قصتك يعني؟ قال ليش يا يبو، شنو المشكله؟ قال وسام، انت يعني شايف البنت شلون شخصيتها ولا مو شايف يعني؟ يعني انت اعمى ولا شنو يعني؟ قال ادري فيها، وانا دائما احتك فيها بالشغل واعرفها، والبنت جميله والبنت قال يا يبو اترك الجمال، هذه يعني بنت يعني بشخصية وحش، أنا أخاف منها، أنا أخاف أتكلم معها. شلون أنت يعني جالك قلب أنك تحبها يعني؟ قال والله يا يبا أنا حبيتها لأن البنت عنيفة بشخصيتها. والله قالها غوار طوشة يضرب الحب شو بيزل. قال يبا أنا حبيتها. قال هذه والله بكرة بتمشيك بضربة، بتصحيك بضربة. قال له تكفى يا يبا أنا راضي تسوي فيني اللي تسوي، أنا ما أبي إلا وسام. قال له يا ابني يا حبيبي الله يخليك. قال له والله يا يبا أنا ما أبي، ما أفكر إلا بوسام. تكفى يا يبا والله العظيم لما بتمرق بيمرق قلبي معها، الله يخليك يا يبا. قال خلاص خلاص خلينا نشوف الموضوع، اكلم الحجه ناريمان يمكن على ورعسه يعني انه يعني يتوافق. قال اوكي، ويروح رؤوف ويكلم الحجه ناريمان. قال يا حجه تعرفين انا ابني دانيال ويشتغل عندنا في الشركه ومعجب في وسام، فايش رايك؟ قعدت تضحك، قالت والله يا ريت، والله العظيم اني ادعي ليل ونهار اني يجي شاب ابن حلال مثل ابنك علشان بس يعني يغير من حياة وسام والكآبة اللي هي فيها. يعني انا كنت مستبعد انه في يوم الايام يجي شاب يعجب فيها. قال لها الولد يقول انا ميت فيها وعاشقها، لكن طبعا هو ما بينه وبينها اي كلام. قلنا احنا في البداية ناخذ رايك. قالت انا ما عندي مانع، موافقة، اصلا ابيها من الله، لكن تدري شلون؟ خليني افاتح وسام في الموضوع. وتروح للجدة وتنادي وسام، تعالي يا وسام اهلين تيتا. قالت له يا بنتي تعالي انا عندي موضوع، انا ترى كبرت يا بنتي وما عندي الا انت، وانت ما عندك بعد الله الا انا اللي ربيتك، انا اللي يعني داريتك، وانت الحين ما شاء الله بنت جميلة عمرك 23 سنة الكل يتمناك. وطالح وسام قالت له شو تقصدين تيتا؟ قالت له شوفي، في شاب متقدم لك ويبيك على سنة الله ورسوله، والولد يحبك يعني معجب سري وخايف أصلا إنه يفاتحك في الموضوع، ايش رايك؟ ولد قوم وسام وتقلب الدنيا، منو هذا الحقير قليل الأدب اللي مو محترم؟ كيف بيتجرأ بيطلب إيدي؟ هو مين فكر حاله؟ قالت لها منو هذا يا تيتا؟ قالت لها دانيال. قالت دانيال اللي بيشتغل عندي، أنا اللي راح أعمل فيه وما أعمل فيه. قالت له اهدي اهدي اهدي شوي، اهدي اهدي، لا تصدقي حالك كتير، الشاب ابن عز وابن خير وبيو رؤوف، صحيح انه نائب الشركة لكن رؤوف يملك خير من الله، مش طامع بحلالنا ولا شيء، ترى رؤوف صديق بيك وهو اصلا عطفا وحبا لبيك ماسك شغلنا، يعني لا تفكري انه هو محتاج لراتب ولا محتاج، لا لا لا لا يا بنتي لا لا لا لا، تفكيري غلط، هذا انسان جدا محترم ومخلص لا يلبيك وكذلك لا جده اللي هو زوجي اللي هي زوج دا اللي هي ناريمان، فحتى ابنه انسان متعلم ومحترم ومثقف وابن عز وطالب ايدك، اذا بدك بدك ما بدك اوعك تغلطي عليهم، هذول انا بعتبرهم اعز ناس عندي في هالدنيا هذه كلها. طخت شوي وسام، قالت له زين يا تيتا شو المطلوب؟ قالت له فكري في الموضوع قبل لا ترفضين، انا بعطيك شهر فكري على يعني على راحتك، لا تستعجلي، بدك ترفضي ارفضي، هي طلع حقك يعني وهي طلبك، لكن تحملي نتيجة قرارك بعدين إذا صرت يعني كبرتي وأنت وحيدة وتموتي وحيدة. أنا مش دائما لك، وبيك متوفي وأمك متوفية، افهمي هالكلام هذا يا وسام وروحي فكري شهر كامل. قالت أوكي. اليوم اللي بعده وسام رايحة للشركة، الشغل والمصنع والمشغل وكذا، ويمر عليها دانيال. دانيال يسوي نفسه ما له شغل وكذا، وسام كأنها أول مرة تشوف دانيال، لأن كانت تعتبره حالة حال أي واحد من الشغيلة اللي عندها يعني أو الموظفين اللي عندها، لكن هالمرة كانت تنظر بنظرة المستقبل، هل هذا ينفع أني أرتبط فيه وأكون معاه أسرة وكذا ولا لا؟ أو تنده لدانيال تقول له دانيال تعال. البنت مثل ما قلت لكم أنا طبعها حاد وعصبية وفيها صراع داخلي بتفكيرها باتجاه دانيال، هل هذا يستحق أني يتزوجني ولا هل أني مثلا أضغط عليه واختبره وأشوف هل هو يعني مثلا يتحمل أسلوبي وطريقتي وشخصيتي ولا لا؟ أول ما جاء عندها دانيال أهلين أستاذة وسام، قالت له فيك تجيب لي عصير برتقال؟ وينصدم. الولد يشتغل في الشؤون القانونية يعني كمحقق أو كمحامي أو يعني مستشار قانوني، الولد متخرج من حقوق، يعني مو شغلته البوفيه ولا شغلته يجيب لها أكل ولا شرب ولا، حس يعني بنوع من الصدمة يعني. هذا ليش تطلب مني أني أجيب لها يعني عصير برتقال يعني؟ توقع ايش قال لها. قال لها استاذة وسام ما بدك حليب العصفور؟ اهلا وسهلا. قال لك تكرم عيونك، مش عصير بردقان، شجرة بردقان هلا بعصرها ويجي ويطير ويجيب لها عصير ويجي. تفضلي. هو يدري فيها ان البنت عصبية لكن جمالها ذبحها، شو يسوي؟ الولد يبيها بشرها وخيرها، ما عنده مانع. قعدت تضحك وكذا وتأمر على شيء، استاذة ان شاء الله العصير عجبك، انا عصر بايدي وحياتك. قالت لا هذا يعني الولد هذا يعني متقبلني، متقبل شخصيتي العصبية ويعرف من اين تؤكل الكتف. شيطان والله دانيال. المهم دانيال ضبط اموره. بعد أسبوع طبعا كذا مرة تلتقي فيه وكذا مرة تحرش فيه، وهو يجابلها وياخذ ويعطي معاها ويمتص غضبها، وفاهم حق البنت يعني عز الطلب هذا دانيال. البنت أسبوع راحت حق جدتها، قالت لها جدة أنا موافقة، يا تيتا أنا موافقة على الشاب دانيال. هو شو أنا قلت لك شهر هلا صار أسبوع؟ قلت له شاب كتير محترم. قالت الحمد لله هي اللي بدي اياه. وفعلا وتبلغ رؤوف اللي هو ابو دانيال مبروك مبروك، واليوم الفلاني احنا راح نعمل الخطوبة، لكن الخطوبة تكون يعني محفوفة الحفلة، ونخلي الفرح حق وقت العرس يعني الزيطة والزنبليطة. لكن وسام كان عندها شرط صدم جدتها. قالت له يا جدة أنا موافقة لكن في شرط. قالت له شنو؟ قالت تحولي كل الأملاك اللي باسمك تخليها باسمي. ناريمان استغربت، وسام بنت ما هي استغلالية ولا هي مادية ولا تبحث عن الثراء والفلوس وعينها مليانة وهي صغيرة، مستحيل تطلب هالطلب إلا لهدف في بالها. الجدة قالت لها أنا موافقة، وإذا أنت مفكرة يا وسام أنه هالشرط يعني بيخليني يعني ما أكمل موافقتي بموضوع زواجك، وأن علشان تعجزيني على موضوع الزواج، أنا موافقة، وأصلا أنا بالنهاية يعني ما ضلي كثير في العمر يعني، بالنهاية كل شيء بيصير إليك أنت. أنا ما عندي مانع، وتنادي رؤوف اللي هو المحامي وتقول له حول كل الأملاك باسم وسام ومبروك عليكم الزواج، وفعلا ويسوون خطوبة ويجي دانيال. وسام لما نزلت عليهم كاشخة كنا القمر اللي نزل في البيت، انصدموا من جمال البنت ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا دانيال شوي ويطلع لجنحان من الوناسة وتقعد جنبه، ويقوم دانيال على طول ويطلع الخاتم يبي يلبس منو؟ وسام. هني صارت سالفة ما تسولف. وسام طلعت ايدينها حق منو؟ دانيال، عشان يلبس الخاتم ولا لابسة القفازات. واصلا من تعرف عليها وشافها في الشركة وطول عمره يشوفها لابسة قفازات، حتى لما يعني صار اتفاق بينهم وراح معاها وخذ قياس ايدينها، خذ قياس ايدينها وهي لابسة القفازات، واستحى انه يقول لها او انه ما تجرأ يقول لها يعني افسخ القفاز. لما جاب الخاتم وهو قاعد جنبها والناس حاضرين اللي هم اقاربهم يعني القرب عندهم حيل يعني، زل لسانه وقال حق وسام فيك تشلحي القفاز اللي بايدك عشان لبسك الخاتم؟ وتلتفت عليه وسام العين يتطاير منها الشرار. قالت له شوف، هي آخر مرة بسمح لك تحكي لي هالموضوع، ولا تفكر إني أشلح القفاز، تفهم ولا لا؟ قال لها بس قدام الناس يعني علشان لبسك الخاتم. قالت له أنا ما يبهمني حدا، تفهم أنت ولا لا؟ بدك تلبسني تلبسني فوق القفاز. تدخلت الجدة قالت له شو يا دانيال، شو قصتك انت يعني؟ قال حجة بس بدي لبس الخاتم. قالت انت مش اخذت القياس ايدينها وهي كانت لابسة القفاز؟ قال اي صح. قال خلاص لبسها وانت ساكت. قال ماشي، ويلبسها الخاتم فوق القفاز وعدت الليلة على خير. قام يرجف دانيال من نظرة وسام له. ألم وراحت الأيام وجدت الأيام وصاروا مخطوبين والدنيا سعيدة، وشوي شوي يعني بدت وسام شوي تفك عن نفسها وتسولف، ويجيهم خبر بعد شهر من الخطوبة. وتجي الجدة نريمان تكلم وسام، قالت له يا بنتي أبي أكلمك بموضوع. قالت له شو يا تيتا؟ قالت والله أنا ماني عارفة شي أقول لك، بس في موضوع شاغل بالي وبفاتحك فيه. قالت له شنو؟ قالت له عمك محمود. وتسكت وسام. قالت عمك محمود قاعد يرسل لي ناس ويتصل وكذا ويعتذر ويبيني أسامحه فايش رايك وسام؟ قالت له اسمعي يا تيتا، أنا أصلا عارف موضوع عمي محمود إنه بده يرجع وإنه يحاول إنه يوصل لك، وصل له فترة يعني بيترجاك ويرسل لك رسائل واتصالات ويرسل لك ناس. وانصدمت الجد. قالت له شو عرفك أنت يا وسام؟ قالت له أنت ناسي إنه كل شيء بيمر علي، رسائلك و والاتصالات والناس كلها اللي بيوصل لعندك لازم يمر من عندي، يعني انا عارفه كل شيء يا تيتا يعني. لذلك انا كنت حريصه على انك تنقلي كل الاملاك اللي باسمك لاسمي، انا كنت خايفه انه يوم الايام يحن قلبك على محمود ويرجع وبكره يسرق كل ما تملكينه مثل ما سرق املاك ابي الله يرحمه. انصدمت الجده، قعدت تضحك. قالت له والله انت يعني شيطانة صراحة، ما توقعتك يعني، بالعكس اللي سويتي انت هو الصح، لان انا فعلا كان ممكن اسامحه، واذا هو طمعان بيجي بيرجع ياخذ، ولا انا اذا بتوفى بكرة بيكون هو وريث. لا يا بنتي انت اللي عملتيه صح وبرافو عليك. وكل الأملاك اللي أصلا موجودة عندي هي أصلا ملك لبيك الله يرحمه، لأن محمود سرق وهرب. لكن أنا كذلك يعني بدي سامحه، خلاص أنا على آخر عمري بدي أشوفه، وهو كمان متزوج وعنده أولاد، خلاص يعني بنتي إحنا راح نسمح له إنه يرجع، لأن أصلا ناريمان كانت رافضة. وهذا محمود حاول حاول حاول ما ترد عليه، قام كلم رؤوف اللي هو نائب الشركة ونائب الأملاك هذه كلها، ورؤوف كذلك إنسان في قمة الروعة واحترام، راح حق ناريمان قال له يا ناريمان خلاص يعني الحين ابنك صار له 15 سنة هربان والدنيا تغيرت، وانت ما عندك اولاد الا هذا محمود، ومحمود الحين متزوج وعنده اولاد، وحق عليك انك تشوفي اولاده، يعني خلاص يعني. وبعدين هو يعني يمكن ما كان عارف ان اخوه سليمان انه يقدم على انه يقتل نفسه بسبب السرقة، هو عارف انه هو سرق لكن ما كان يعني يعرف انه راح يقتل نفسه، يعني خلاص قالت ماشي انا عشان اولاده ومشتاق اشوف احفادي يعني أنا راح أسامحه. وفعلا يقوم رؤوف ويبلغ محمود، قال له يلا يا محمود تعال. طبعا محمود لما هرب بالعشرة مليون دولار أملاكه وأملاك أخوه راح إلى أستراليا، وقاعد يتنقل من أستراليا إلى أمريكا إلى ما أدري وين، المهم آخر شيء رجع من أمريكا معاه زوجته وعنده ثلاث أولاد، ويستقبلونهم ويدخل البيت ويشوف أمه ويقعد يطيح تحت رجوله، الله يخليك يسامحيني والله ما كنت بعرف أنه راح يحصل هيك، ويبوس ما يبي يتكلم ما يبي يقول السالفة، يعني كان باعتقاده أن يعني خلاص السالفة انتهت، وأنه مو منتشر موضوع أنه هو السبب وراء إقدام سليمان أنه يقتل نفسه يعني، لكن أنه معروف أنه هو اللي سرق الحلال وهرب، بس هذا اللي كان باعتقاد أنه اللي منتشر أو العائلة تعرفه يعني. بس طبعا الأم تدري بالموضوع، ورؤوف اللي هو مدير أعمال الشركة هذا كله هو الوحيد اللي يعرف. المهم شوي وتنزل لهم وسام، وسام نزلت لهم وعينها مبين فيها حقد وغل على محمود عمها، ولا سلمت لا عليه ولا على زوجته ولا على عياله، جت وقعدت في الصالة وطالعهم بكل عين قوية، ومحمود يطالعها قال ما شاء الله هي وسام بنته لسليمان وكذا، وهي طالعة كذي يعني بدون أي تعابير، شافها ما سلمت عليه سكت، وهو أصلا خجلان من نفسه. المهم شوي قامت الجدة ناريمان قالت حق الخدم خلاص أخذوهم خلوهم يصعدوا عندهم بالغرفة الفوق، لأن بعد ما كبرت الجدة ناريمان وهي أصلا ما تنام إلا معاها وسام نفس الغرفة، لما كبرت ما قدرت تصعد خلاص الدور الأول، انزلت إلى الدور الأرضي، فقالت حق الخدم أخذوا محمود وعياله وزوجته سكنهم بالدور الأول، سووا لهم عشاء وكذا، ومشت راحت دخلت غرفتها ودخلت وراها وسام. محمود يطالع بزوجته وعياله قال لهم يلا مشوا صعدوا فوق، وعدت الليلة، اليوم الثاني اليوم الثالث، أبدا الوضع جدا مكارب ولا حد عارف يعني شن القصة. أسرة محمود ما هي عارفة قصة محمود لما هرب بالفلوس وان اخوه قتل نفسه من القهر ما يدري عن الموضوع. بعد اسبوع اسبوعين محمود راح الى رؤوف، قال له يا رؤوف يا اخي الوضع ما ادري شلون، وامي كأنها يعني الى الان مش مسامحتني. قال له اي نعم فعلا صحيح. قال شلون صحيح؟ قال اصلا امك وافقت انك ترجع لكن كرمال لعيالك عشان تشوف عيالك فقط وزوجتك، أما أنت تقول أنا إلى الآن ماني مسامحته، هي يعني بينها وبين نفسها وقالت لي هالموضوع، فعلشان كذي هي ما هي متقبلة أن حتى تشوفك أو تقعد معاك أو تسولف معاك. قال زين اسمعني يا رؤوف بقول لك مشكلة عندي وأبي حل. قال شنو؟ قال أنا لما سافرت إلى أستراليا وأمريكا فتحت سلسلة مطاعم واشتغلت وكذا، وكان معي شريك، وخسرنا كل اللي نملكه. الحين أنا مطلوب $3 مليون. يضحك روف. قال ليش تضحك؟ أبي أكلم يعني الحجة أنها تعطيني يعني أبي أسكر ديون على اللي علي والناس تطالبني وكذا في أمريكا وأنا لازم أرجع إلى أمريكا، أنا مستقر هناك أنا ما أقدر أقعد في سوريا. قال والله يا محمود روح كلم والدتك في الموضوع، أنا ما لي شغل يعني. قال ماشي ماشي. راح وكلم أمه في يوم من الأيام، شافها قاعدة في الصالون، قال يا يمه أنت ليش ما تعطيني وجه مثل أول؟ أنا مهما كان ولدك أنا مالي ذنب، إن سليمان راح قتل نفسه، أنا كنت أبي بس أسرق، صح أنا سرقت وأنا غلطان وأنا اعترف وكذا، لكن أنا مالي ذنب في الجريمة اللي حصلت. المهم سكتتي وزعلانة بس شو تسوي ساكتة. قال له يا يمه والله العظيم أنا إذا ما تساعديني راح أروح، راح انسجن، راح أتدمر. قالت له ليش؟ شنو فيه؟ قال أنا عندي شريك طالبني $3 مليون وأنا لازم أسدده ولا راح يسجني وأنا مش حمل سجون. قعدت تضحك. قالت له شوف حبيبي، كل الأملاك اللي عندي هذه إحنا استرديناها بعد ما خسرنا وكان علينا ديون بسبتك، والأملاك الآن هي باسم وسام بنت سليمان. أهو يوم قالت له ان باسم وسام ضاق خلق وسكت فيه الدنيا. وسام هذه يعني اهو خلال هالاسبوعين عرف شخصيتها الحادة اللي ابدا ما احد يتجرأ يسولف معه. هذا شلون يفاتحه في الموضوع؟ مستحيل. وحاقد عليه. قال له زين انا بدي اسألك سؤال يما، يعني وسام عارفة بالقصة يعني بالضبط؟ قالت إيه نعم عارفة، وعارفة أنك سرقت أبوها وأن أبوها قتل نفسه بسببك وهي ترى حاقدة عليك على فكرة. سكت. قال لا لا خلاص، الظهر أنا يعني ما في حل، هذه مستحيل تعطيني حتى يعني ليرة واحدة. سكت. المهم بعد يومين ثلاثة بنص الليل أو يصحون على صوت هالة زوجة محمود تصرخ وتبكي وكذا، توها جاية إيه وعيالها من المطعم، كانوا طالعين برا بروحهم وزوجها محمود نايم فوق يقول أنا نايم وتعبان لا حد يصحيني خلوني على راحتي. فلما ردوا من المطعم ولا محمود ميت. شلون ميت؟ محمود واحد طاعنة في قلبه وهو نايم على السرير على ظهره، لكن ما في أي أثر للمقاومة. هذه يوم صعدت تبي تسأل تبي زوجها طول في النوم، يوم جت تبي تصحيه ولا الدم مليان ملابسه وهو فارق الحياة. أصرخ أصرخ والعيال يصعدون يبكون على أبوهم. صحت منه الحجة نريمان ولا ولدها محمود مقتول. مسكينة قعدت تبكي، يعني ميت عنده الأول سليمان والحين كذلك يموت محمود، لا يموت بعد مقتول صار له 15 سنة وهو متغرب وهارب، ولما يجي ينقتل عندها في بيتها. يعني حزنت حزن وبكي وكذا، وقامت واتصلت على منو؟ على الأول اللي هو صديق زوجها فريد الله يرحمه. قالت تعال الحق علينا، احنا والله احنا ما نتصل عليك الا في البلاوي، لكن هذه مصيبه وحلت علي وتعالى الله يخليك. واتصلت على رؤوف وجاء هو ولد دانيال ونزلت وسام، شنو صاير شنو صاير؟ قالوا لها الموضوع. قالت احسن، وطالعها الجده وهي معصبه، قالت لا تقولي احسن على ولدي، مهما عمل مهما صار هذا يبقى ولدي، لا تقولي هيك وعيب عليك. سكتت وسام. المهم ويحضروا رجال الأمن وتنقلب الدنيا، من اللي اقتله؟ حققوا حققوا مني ومنك، يعني اللي اقتله أكيد واحد من أهل البيت، يا الخدم يا أسرته، ما في أحد ثاني، ما في غريب يدخل عندهم في البيت أبدا. حققوا مع زوجته وعياله، قالوا كنا في مطعم طالعين، وهو أصلا كان رافض أن يطلع معانا وقال أنا بنام وتعبان ولحد صحيني. ولما رجعنا من المطعم لما صعدت أنا فوق لقيته مقتول. سألوا الجدة، قالت أنا أصلا ما أصعد فوق، يعني أنا كبيرة في العمر ورجولي ما تشيلني يعني. وسام قالت وسام أنا ابدا ما اصعد فوق الا اذا عندي شيء يعني في الدور العلوي اللي فوق الاول، اذا في شيء غرض كذا، لكن انا ابدا لا احتك فيه عمي هذا محمود ولا في عياله ولا في زوجته، ومن جاء اصلا انا ما سلمت عليه. التحقيق تورطوا زين، يمكن حققوا مع الخدم، الخدم ابدا ما في اي علاقه لهم في مقتل محمود. تعقدت السالفه والموضوع اصبح مريب، الجده تنظر نظرات غريبه لمنه، لوسام ولزوج وسام اللي هو دانيال ولد رؤوف. اما رؤوف كان بعيد كل البعد عن الشبهات، رجل كبير في العمر اصلا وما يجي البيت يعني خير شر الا اذا طلبوه. اللي استلم التحقيق ضابط في المخابرات اسمه عيسى الحمداني، استدعى اول شيء هالة زوجة محمود، سألها سألها سألها تركها، نادى عيال محمود الكبير سفيان واللي تحته ويسألهم ويسألهم ويسألهم، منهارين العيال على ابوهم، تركهم. استدعى الجدة، الجدة راحت له ما عندها اي مانع، سألها سألها ومشت. الخدم ما خلى احد، قال جيبوا لي وسام، كل ما يستدعي وسام والله مشغولة، والله رايحة الكلية، راجعة من الكلية نايمة وتعبانة، بعدين رايحة للمصنع أو الشركة أو اللي ما أدري، ما تبي تجي. كل ما يستدعونها ما تجي، تضايق الضابط ويروح إلى بيت الحجة، قال وين وسام؟ إذا ما تجي من نفسها أنا راح أضطر أني أستخدم معاها القانون. قالت له شو؟ شو مفكر حالك أنت؟ وتقوم وتتصل على اللواء واللواء يتصل على الضابط الحمداني، قال له أنا لازم أحقق معها. قال زين روق شوي طول بالك، كل شيء يجي بالهداوة، هذه البنت شخصيتها غريبة وتحتاج إلى شوي يعني مسايسة. البنت هذا طبعا من زمان يعني كانت في صدمة لما توفى أبوها، وهذا طبعا يعني البنت عنيدة جدا، فراحوا وكلفوا محقق يكون مع الضابط، هذا المحقق اسمه فواز الحموي، أن يكون المحقق مع الضابط اللي هو الحمداني، يروحون للبيت علشان يأخذون منها التحقيقات داخل البيت، ما لا داعي أن تجي لمركز الشرطة، مراعاة لنفسيتها. قالوا يلا ما عندنا مانع، أهم شيء نخلص من هالموضوع، وجابوا معاهم الأدلة الجنائية علشان كذلك يبصمونها داخل البيت، ويروحون للبيت فعلا، وتنزل لهم وسام. طبعا مو شرط تنزل يعني جاي من الدور الاول، قصدي يعني حتى لو طالع من الغرفه انا اقول نزول يعني. المهم اطلعت لهم وسام وبداوا يحققون معها، سؤال سؤال سؤال، طبعا يأشر لي يقول لي ان الشوي جاهز واحنا قاعدين على البحر، لكن انا قاعد اكمل القصه. المهم يا وسام ليش لما نطلبك للتحقيق ما تجين؟ قالت والله ليش انا، ليش شو متهمه فيه يعني؟ في شيء يعني في شكوك ضدي، في ادله؟ قالوا لا يعني احنا حققنا مع الكل وهذه الاجراءات المتبعه، الا انت الوحيده ما خضعت للتحقيق، ليش خايفه من شيء؟ قالت احترم نفسك، انا ما بخاف من حدا. قال لها شوفي انت احترمي نفسك ولا تفكري انه عندك لواء وصديق ل يعني لجدك ولا كذا، احنا نعرف كل الموضوع، مراعاة له ولخاطره احنا جينا، فالتزم حدودك معانا ماشي؟ قالت ماشي. قال لها انا عندي كم سؤال وجاوبيني عليه. سألها سألها البنت، ردودها دائما قاسية وحادة، ودائما يعني فيها نوع من التهكم والاستهزاء، وهذول مطولين بالهم معاها، البنت صعبة صعبة جدا. المهم فقالها نبي ناخذ بصمتك لأن أنت الوحيدة اللي ما بصمتي. قالت أنا مستحيل أشلح القفازات، اصطفل اللي بدك تعمله أعمله، بصمة ما رح أخليك تبصمني. اسمعوا الصدمة، طبعا المحقق عصاب، الضابط عصاب، اللواء تدخل عشان يهدي الوضع، تدخلت في الموضوع الحجة نريمان، قالت لا يا حضرة محقق يعني روق شوي، الموضوع يعني غير ما أنت متصور، البنت مش موضوع عناد، البنت يعني عندها ردة فعل نفسية من موضوع القفازات. قال لها شنو؟ قالت إيدها أصلا ما فيها بصمة، كيف بدك تأخذ بصمتها؟ قال شلون يعني ما فيها بصمة؟ قالت اسمع، البنت هذه لما كان عمرها 8 سنوات ودخلت للمكتب اللي بيها يعني قتل نفسه وطاح ووشه على الشوميني اللي هو الفحم الجمر، هذه البنت حست يعني بتأنيب الضمير، ولا هي راضية تنسى الموقف والمنظر لما شافت أبوها يحترق في مات الجمر هذه، لذلك لما صار عمرها 10 سنوات تبي يعني تعاقب نفسها، تحس ان هي اللي لها ذنب، ان ليش ان مثلا ما منعت ابوها، ليش ان ما انقذت ابوها، يعني تفكيرها وهي كانت صغيره في العمر. فراحت الى الشومنية، هذه كانت لها غطاء بتسكر من فوق، فجت وحطت ايدها على الجمر تبي تحرق ايدينها مثل ما ابوها حرق وشه في الشومنية هذه، تسكر الغطاء مال الشمني على ايدينها وايدينها الثنتين داخل، بدت تصرخ تصرخ تصرخ لحد ما انا جيت، ولا ايدينها كانت ذايبه وكانت البنت بين الحياه والموت، وانا وديتها وسويت لها عمليات ترقيعيه من يعني خذينا قطع جلديه من انحاء جسدها علشان نسوي ترقيع لكفوف ايدينها، فالايد متشوهه بالكامل لكلها رقع ورقع جلدية يعني. فالبنت من ذاك اليوم وهي تلبس القفازات ولا أحد شاف إيدينها. قال إذا الموضوع كذي خلاص أنا بسألها سؤال. قال اسمعي يا وسام، خليني أحكي لك شيء، أنت المشتبه الرئيسي عندنا وإحنا شاكين فيك 90% أن أنت القاتلة. وهي ساكتة وطالعة تبي تنفجر تبي تعصب عليه تصرخ كذا، لكن الكل كان محذرها أنها تتعامل مع المحقق بكل هدوء وتسمع. قالها لأن أنا وصلت لي معلومات أنك حاقدة على عمك محمود اللي سرق أملاك أبوك سليمان، وبسبب هالموضوع أبوك أقدم على قتل نفسه، فأنت حاقدة على محمود وهذا أكبر دافع على الانتقام. ردت علي وهي متنرفزة ويعني بأسلوب تهكمي يعني، قالت والله صراحة أنا يعني مبهورة بذكائك ومبهورة يعني ما شاء الله عليك، يعني محقق فذ مبين عليك، يعني أنا لو بدي أقتله مثلا اقتله في بيته بايدين يعني؟ قال ها يعني ممكن انت يعني محرضة احد صح؟ قال لا شوف شوف، انا بدي حلك القضية الحين بكل سهولة. قال شلون؟ قالت وراح اكشف لك من القاتل وانت اللي راح تعرف من القاتل. قال يلا طيب فرجينا شلون. قالت اللي قال لك المعلومة اني انا حاقدة على عمي مستحيل يكون رؤوف او يكون دانيال اللي هو خطيبي، او تكون ستي او تيتا اللي هي نريمان، اكيد اللي قالك يا زوجته يا احد من عياله صح ولا لا؟ قال صح. قالت اللي بلغك في الموضوع هو القاتل. قالها ليش يعني؟ قالها شوف انت لو انك بس يعني مفتح مخك شوي كان عرفت ان في شيء غريب في عائلة عمي محمود. قال لها شنو؟ فهمينا لا تقعد تكلمين في الألغاز يعني. قالت للآن انا عمري 23 سنة، لما ابي قتل نفسه كان عمري 8 سنوات، ولما هرب عمي اللي هو اكبر من ابي كان مش متزوج، وسافر من سوريا راح إلى أستراليا وهرب راح إلى أمريكا وبعدين غاب 15 سنة. لما رجع بعد 15 سنة يكون عنده ولد اللي هو سفيان عمره 25 سنة، واللي أصغر منه عمره 23 سنة، واللي أصغر منه بكبر عمري مستحيل، لأن أبي كان متزوج قبل عمي. فشلون عمي سافر 15 سنة ورجعوا معاها أولاد أعمارهم 25 و23 وأقل؟ استغرب المحقق، قال حق الحجة صحيح الكلام هذا؟ قالت إيه والله صحيح، بس أنا ما خطر في بالي الموضوع هذا، يعني ابني غاب 15 سنة وابنه سفيان الكبير عمره 25 سنة. قام المحقق واستدعى حالة زوجة محمود اللي انقتل، العم وعياله الثلاثة، قال لها من متى أنت متزوجة محمود وشون تزوجتي؟ قالت أنا تعرفت عليه بالغربة وكان صديق زوجي، وأنا كان عندي 3 أولاد من زوجي بعد ما توفى، تزوجت محمود ومحمود سجلهم باسمه. قال يعني هذول مو عياله؟ قالت لا، احنا مسجلينهم باسم محمود، وكان هو شريك زوجي، وكنت انا املك ورث من زوجي 1,500,000 دولار شاركني، لان هو كذلك عنده محفظة، سوينا محفظة انا وياه، هو 1.5 مليون وانا 1.5 مليون بعد ما تزوجنا، انه يعني علشان يستثمرهم وان علشان يعني يصرف علينا. فخسر الفلوس وصار ابني اللي هو سفيان اللي هو اصلا مسجل بس فقط على الاوراق مسجل ان ابنه، قام يطالب محمود باسترجاع المبلغ اللي هو 1.5 مليون، لان احنا كاتبين عليه تعهدات وشيكات وكمبيالات وصولات وبلاوي. فقال لنا امشوا خلونا نرجع الى سوريا عند امي وعند يعني عندهم ورث وكذا. لما جينا معاه احنا ما كنا ندري انه اصلا كان هارب يعني من سوريا، انه سارق اخوه وان اخوه قتل نفسه، وما كنا نعرف الموضوع. فلما فاتح امه قالت له يبقى الاملاك كلها باسم وسام، وحتى رؤوف قال له يبقى انسى الموضوع ومستحيل احد راح يعطيك. فيوم الايام قال لنا انا ما اقدر اسدد لكم مبلغ، وصحيح اني كنت واعدكم ان لما نجي على سوريا اني احاول اني اخذ من امي ولا من احد، لانه كان يتقصى طول الفتره اللي فاتت، وعرف ان امه قدرت تسترجع المصنع وانها تشتغل من اول وجديد وسددت الديون وان عندها املاك وكذا، لكن انصدم ان الاملاك كلها باسم وسام، وسام اصلا حاقد عليه لانه كان سبب في مقتل ابوها. فقال انا ما اقدر ادفع لكم. فعصب ابن سفيان وقال له يعني انا راح ادفعك وراح ارفع عليك قضيه وراح اسجنك. قال له خلاص روح ارجعوا لامريكا وارفعوا علي قضيه هناك، وانا اصلا ما راح اطلع من سوريا، خلاص راح اضل هون، اذا بدكم ترفعوا قضيه ارفعوا، واذا امكم تبي تقعد خلها تقعد هني، واذا بدها طلقها بطلقها ما عندي مانع. فهذا اللي حصل يعني في النهايه. احنا رحنا الى المطعم، ولما رجعنا من المطعم لما صعدت فوق إلى غرفة النوم حاولت أصحي اكتشفت أنه مقتول، ويلقي القبض على سفيان. تكلم قال أنا كنت مع أمي في المطعم وكل شاهد معاي وكذا، لكن أحد الطاقم الخدم اللي موجود في البيت ذكر معلومة، ذكر أنه قبل مقتل محمود وقبل لا تكتشف الزوجة، أحد أبناء المقتول نفسه كان موجود بالدور الأول وطلب من الخادمة أنها تنزل تحت ما تنظف، لأنها كانت تنوي أنها تنظف الجناح اللي هم فيه، قالها لا خلاص انزلي تحت، وهي ذكرت أنها ما شافت أحد فوق إلا هالولد هذا. جابوا الخادمة قالت نعم هذا سفيان. مسك سفيان مرة ثانية، شلون تقول أنك كنتوا في المطعم وأنا رجعتوا؟ قالت أمه إحنا فعلا رجعنا من المطعم، لكن في البداية جلسنا خارج البيت مثل الجلسة كذي، وبعدين دخلنا إلى داخل البيت. في هالأثناء لما كنا قاعدين في الخارج استأذن سفيان ودخل فعلا فوق، قال أنا عندي شغلة بس بجيبها وانزل. صعد ونزل، وبعدين بعد ما خلصنا الجلسة أنا صعد فوق الغرفة لقيت محمود مقتول. وهني يبطل جربه منه سفيان. قال أنا كنت متعمد أن أقول الوالد أن أروح المطعم، ولما رجعنا جلسنا بالخارج وأنا كنت مجهز سكين معاي، وأصلا قبل لا نطلع أنا كنت مذوب حبوب منومة في كوباية الشاي اللي طلبها عمي اللي هو أبوه يعني المسجل، طلبها من أمي وأمي فعلا سوت له، حطيت له الحبوب المنومة القوية هذه بدون ما تنتبه والدتي، وتأكدت أنه هو شرب الكوباية هذه. فقلت إحنا لين نروح المطعم نجي يكون هو في سابع نومة، وفعلا استغليت وجودهم في الخارج خارج المنزل، دخلت صعدت الغرفة ولقيته كان نايم بشكل عميق، وسدت له طعنة قاتلة في القلب أبدا ما تحرك، كانت هذه القاضية. سفيان تم محاكمته بتهمة قتل محمود وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام عام 1993. أما هالة وعياله الاثنين الباقي هذول، قامت وسام وسددت لهم المديونية اللي كانوا يطالبون فيها عمهم اللي انقتل، وسافروا ورجعوا إلى أستراليا، والجدة ناريمان توفت رحمة الله عليها، ودانيال تزوج وسام وجايب منها عيال، ورب العالمين فاتح عليهم من أوسع أبوابه. وهذه كانت نهاية قصة صاحبة القفازات، هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.